الراديو 90-90 هواها مصر. والله مصر دي يا جماعة شافت بلاوي، يا معانت وقاست، يا ما تحملت. والله العظيم زمان في زمن المماليك مصر دي شافت أيام بلاك كتير قوي، أيام من كتر ما هي بلاك ومن كتر ما هي مضحكة في نفس الوقت. الشعب المصري قال عليها أياميها حكم العيال، واللي منها جه المصطلح الشعبي الشهير شغل عيال. إيه بقى حكاية حكم العيال وشغل العيال؟ لما حضرتك تمسك ورقة وقلم وتعمل إحصائية كده بالسلاطين والمماليك وسنين حكمهم، هتكتشف حاجة غريبة قوي، إن في 50 سنة حكم مصر فيها العيال، وكان عدد العيال دول 17 عيل بالتمام والكمال. والله العيال الصغيرة دي عيال سن 4 سنين و12 و10 سنين وحاجات غريبة كده. أول عيل حكم مصر كان المنصور ابن عز الدين أيبك. أيوة يا عم منصور، اللي كان طلع في فيلم واقس لما عبيط كده وكان بيصرخ ويقول عايز الحسن بتاعي يا بويا، عايز الحسن بتاعي يا بويا. المنصور ده قضى السنة ونص اللي حكم فيها مصر وهو بيطير حمام وبيرقص كلاب وبيتفرج على مصارعة الديوك مع العمة والدهماء، لحد ما عزلوا الأمير قطز واستولى على الحكم، عشان التتار كانوا على الأبواب، هيسيب الواد ده اللي بيطير حمام ده يقعد يحارب التتار، هرسوح. السلطان منصور فتح باب حكم مصر للعيال، منهم مثلا الملك المظفر أحمد اللي حكم مصر عمره أقل من 2 سنين. متخيل يا مؤمن؟ 2 سنين وبيحكم مصر، قالوا سموه المظفر. وألطف حاجة بقى إن الوصي على العرش كان اسمه تطر لمؤاخذة، وكان مصمم إن السلطان اللي عمره أقل من 2 سنين يحكم، عشان يحكم هو من وراه طبعا في الخباسة، معه اسمه تطر. ومعمل إيه بقى تطر؟ جمع المشايخ والأمرة والأعيان عشان يقدموا فروض الولاء والطاعة للسلطان العيل ده، ولأنه عيل ووسط مراسم الولاء راح معيط ورسوا 1000 برطوشة، ما هو ساكت لولا أنهم راحوا جايبين له الدادة بتاعته وقعدته على حجرها وقعدت تهشك وتبشكه، والأمرة بيبوسوا إيد السلطان وهو على حجر الدادة، والله أعلم بل الحجر ده ولا ما بلوش. زي ما بقولك كده. ومين العيال دول؟ السلطان الناصر فرج ده بقى تولى السلطنة وعمره 12 سنة، لا كبير يعني، بس كان واد شقي وكان ابن حظ مع انه عيل كده. كان كل يوم يقتل مملوكين 3 من المحبوسين في القلعة. صدقوا السلطان ده قعد في الحكم 100 يوم بس، قتل فيهم 2000 مملوك، يعني كل ليلة كان بيقتل 20 مملوك من المساكين دول. وبرضه من العيال كان في السلطان الناصر محمد ابن قايتباي، ده بقى اتسلطن وعنده 14 سنة، كان مجنون رسمي. الواد كان معاه شهادة معاملة أطفال زي ما بنقول بالبلدي كده. ده بقى عمل ايه؟ منع الناس تخرج من المغرب للفجر. الصراحة كان واد عيل سمج قوي يعني. العيال دول لما حكموا مصر استهانوا بشعبها طبعا، ولأن شعبها ما كانش ليه يد في الحدوتة وما فيش في ايده سلاح غير النكتة، كالعادة طلعوا نكت على العيال دي بالكوم، والمؤرخين المصريين اتريقوا عليهم ياما. بس الشعب أول واحد اتريق لما قال ده حكم عيال أو ده شغل عيال. ومع الوقت بقى شغل العيال مصطلح بيتقال على أي فعل غير مسؤول، أي فعل ملوش مبرر، ملوش مبرر غير إنه فعل صادر من عيل. والصراحة التاريخ المصري شلنا كتير قوي من شغل العيال اللي تعبوا مصر. وحياتك زي ما بقولك كده.